وحياته ومالي، بل هي خطر على بيئته وعلى من حوله ممن يعيشون معه. ورب معصية لا يعين لها العبد وزنا يستصغرها ويحتقرها، أو أتته ذلا وصرارا طول حياته، كما قال تعالى: سيصيب الذين أجرموا صرارا عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون. ولو جئنا أيها الإخوة المؤمنون نحصي آثار المعصية وشؤمها لما وسع من الخطب دوام العدد. فقد أوصل بعض العلماء باختصار عددها إلى أكثر من 20 شؤما وأثرا قاسيا في حياة العاصي. وجمع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في 5 آثار، فقال: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونظر في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوداء في الوجه، وظلمة في القلب، وضيقا في الرزق، ووهنا في البدن، وبغضة في قلوب الخلق. فأول آثار المعاصي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنها تطلق قلب صاحبها وتقتله وتصيره في مقتله، كما قال الشاعر: رأيت الذنوب تميت الكروب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو رجع واستغفر سقطت، وإن عاد زاد استمر وأصر حتى تعمد، فذلك الران. ثم تلا قوله تعالى: كلا ضران على قلوبه ما كانوا يسلمون. حين يصل الإنسان إلى درجة الران بمعنى ما لا يسمع ولا يعقل ولا يقرأ، وتتعطل جوارحه ويتعطل قلبه وعقله. وعليه يحق قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إنها درجة قاتلة في حياة الإنسان، يموت الإنسان وهو حي، والعياذ بالله ميت وهو يسير على رجلين. المعاصي تميت الحياة، والمعاصي كما قال عباس تحرم هو العلم والفهم. حين جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وكانت في الله 9 سنوات، ورأى الإمام مالك شدة الأكابر، فقال: إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وكان الإمام الشافعي حاد الأداء متقنا الداهية يحكم سريعا. ومر يوما بامرأة فأعجبته ونظر إليها نظر الشفق، فلم يعد يفهم شيئا ولا يحفظ شيئا كما كان. فلما طال الأمر عليه شكا ذلك إلى شيخه وكيله، فقال: يا شافعي، هذا لذنب عميق. ونصحه وذكره بأن يحترم من الذنوب. فعرف الإمام الشافعي ذلك في نفسه، فأنشد قائلا: شكوت إلى وكيلي سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي. فقال: إن اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يرتاب عاصي. وكان الإمام مالك غالبا ما يتبدل بقوله: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله في القلب. هذا شيء مذكور، ونحن على أبواب سنة دراسية جليلة، فما قاله الأئمة صحيح وسليم. فمروا إلى حال طلابنا وتلامذتنا ومدرسينا إلى مرحلة الله من المؤمنين والمؤمنات حين فشت فيهم المنكرات، منكرات الزنا، منكرات العري، منكرات التدخين، منكرات المخدرات، منكرات ترك الصلاة وهي أمر الكبائر والتهاون في أدائها، ومنكرات الربا والتجبر. فشى في المقابل الجهل والبلاغة والكسل، وتراجع المستويات إلى حدودها الدنيا، ولم يعد للتصميم والتأمين والإبداع إلا المنكر. كان الناس يجلسون على الحصير ويهدمون الأكياس على ظهورهم، ويقطعون الفيات والإيقاظ، ويأكلون الماء والضوء، كانوا يكتبون المجلدات والمجلدات والمصنفات والمصنفات التي يعجب القارئ قراءتها وتفكيرا في كتابتها والتفكير في معانيها وضامنها. اليوم ما أثر هذا، لأن المعاصي تطفئ نور العقل وتحرم نور العلم. نعم ايها الاخوه المؤمنون، والمعاصي ايضا كما ذكر ابن عباس، المعاصي تجعل صاحبها مستوحشا في داخله. قال: من اثرها غلظه في قلوب الخلق، فيشعر العاصي بالوحده والعزله، وينكر الخلق وينكرونه، ولا يجد راحته الا بامثاله واقرانه ممن يسارعونه ويشدون على يديه. نعم ايها الاخوه المؤمنون، بل ثبت ان البهائم والحيوانات والجمادات تنفر منهم. قال ابو هريره رضي الله عنه: ان الحوار بضم الهاء وهو اسم طالب يصدق عن ذكر الانثى، ان الذباب لتموت في اوكارها من ظلم الطالب. وقال مجاهد رحمه الله: ان البهائم تلعن عصاه بني ادم اذا امسك الى اشتد السنه، اذا كان سنه جفاء وامسك المطر، وتقول: هذا من شكر معصيه بني ادم. وكذلك قال عكرمه رضي الله عنه: قال: إن دواب الأرض وهوامها حتى الحنافس والعقارب تلعن عصاة بني آدم، تقول: منعنا القطرة بسبب ذنوبه. وهذا صحيح، فإن من الحيوانات والجمادات والبهائم غيبة عن الله، فهي كما أخبر سبحانه وتعالى قائمة على التسبيح منذ خلقت. أما سبحانه وتعالى يسبح له السماوات والسبع والارض ومن فيهن، وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال عبد بن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الايه: قال: ان الجبل ليقول للجبل: يا فلان باسمك هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ قال: وان قال الجبل: نعم، صر به واستناح. وكذلك قال انس بن مالك رضي الله عنه: قال: ما من صباح ولا ضباح الا تنادي جماع الارض بعضها بعضا: يا ضباح، هل مر في اليوم عبد فصلى لله؟ فقالت: نعم. وقالت: لا. قال: فالذي تقول نعم ترى بذلك لها فضلا عن التي قالت لا. الكون كله يتوضا من عصاة بني ادم، لان الكون كله يسجد لله سبحانه وتعالى طوعا واختيارا. نعم ايها الاخوه المؤمنون، ولا يفرح بعصاة الا امثاله، وهي مجلس اختار الله. فقد جاء في بعض الاثار مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ان العبد إذا بلغ 40 سنة ولم يجد خيره شرط قبله ابن سوي عينيه وقال أتيت بشأن ثالث بعدها قبله إبليس بين عينيه وقال أتيت وجهه لا أكتب أبدا حين يعلم العاقل عند الشيطان يهون عند الله كما قال الحسن البصري هانوا عن الله فعصوا ولو عزموا عليه لمنع العاقل هين عن الله ولذلك يستمر المعاقل ويقيم عليها وتتيسر له اسبابها ومسبباتها وطرق تحصيلها بسهوله ويسر هان عن الله معطاء واذا احب الله عبدا منع وحال بينه وبين معاصيه وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يحب بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون قال ابن عباس يحول بين المؤمن والكفر والنفاق والمعصيه، الله تعالى يحول بين المؤمن وهذا، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء انه كان يقول: اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. ولما قال سبحانه وتعالى في شان يوسف: تيسرت اسباب المعصيه وعفو الله، ثم قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لنصرف أسند الفعل له سبحانه وتعالى، لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وحين يكون العصاة عن الله، ما هي النتيجة؟ النتيجة ما ذكره ابن عباس، ضيق الرزق تتوالى عليهم المصائب والكوارث، وتتراكم عليهم ضربات السماء يطفئون هذه الجهه فتتقي الاخرى وهكذا. وفي الحديث الذي رواه الامام احمد عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يحرم الرزق بالدين يصيبه ولا يرد القدر الا الدعاء ولا يجد في البر او لا يجد في العمر الا البر لا يجد في العمر الا البر. نعم ايها الاخوه المؤمنون، وذكر العلماء ان المعاصي تنقص اعمار اصحابها. قال ابن القيم وقد اختلف الناس في هذا، فقال طائفه: نقصان عمر العاصي معناه قله بركه عمره ومحوها عليه، اي يقضي عمره فيما يخزيه ويشقيه، فهذا نقصان عمره. وقال طائفه: بل هو نقصان حقيقي، المعاصي تنقص اعمار اصحابها كما تنقص ارزاقهم. نعم ايها الاخوه المؤمنون، الضيق والهم والغم تلك ثمار المعاصي، كما قال تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا لا فكاك له منها الا ان يلقى الله ثم ينقل الى عذاب اليم، حينها يتحسر على ايام حياته التي قضاها فيما يخزيه ويشقيه. قال تعالى: يوم يتذكر الانسان وانى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوقف وثاقه احد. وقال سبحانه: وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. صلى الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما ذكرناه وأن يقينا شر القلوب ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ناصر المستضعفين وقاسم الجبارين، ولا عدوان الا على الظالمين، والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على خير عباده الذين اصطفى، وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين المستكملين الشرف، وعلى كل من به مهتدى واقتدى الى ان يقوم الناس وخيراتكم الزنا الى الادب، اترك الخليات والخزينات الى الادب، اترك الغيبه والنميمه والكذب الى الادب، وسترون العجب العجاب في حياتكم. اترك التهاون بالصلاه التلاعب في اوقاتها الى الادب، وسترون العجب العجاب في حياتكم. اقبلوا على الله ليقبل عليكم سبحانه وتعالى. نسال الله تعالى ان يتبارك لنا واياكم بعبادته ورشده. اللهم يا ارحم الراحمين، نسالك خشيتك في الغيب والشهاده، ونسالك كلمه الحق في الغضب والرضا، ونسالك القصد في الفقر والغنى، ونسالك نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع. اللهم انا نسالك الرضا بعد القضاء، ونسالك الشوق الى لقائك والنظر الى وجهك في غير طعام والضحك ولا فتنه مضله. اللهم احينا على الايمان وزينا جزيلة القرآن يا أكرم المنهوب وخير المسؤول. اللهم يا أرحم الراحمين، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وعلمنا من الخيانة، واجعلنا من الراشدين فضلا ونعمة. اللهم اشكر للمسلمين ولإحسان المسلمين، اللهم اغفر ضالنا وعلم جهالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم مولانا، اللهم انصر اخواننا في فلسطين والعراق والشيشان وافغانستان في كل مكان. اللهم كن وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا معز المؤمنين ويا مذل المشركين والكافرين. ملك البلاد محمد السادس والعلوم الحسن، طمع المحنى بالحق وإظهار الباطل وحيد بطانه صالحه، اعينوا على خدمه الاسلام والمسلمين وامر المعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. امين امين بسم الله.